المسلم وإن جار أو ظلم، يعني عدم خلع ولايته مع عدم إقراره أو طاعته على معصيته، إنما الطاعة في المعروف. فلذلك صلوا خلفهم الجمعات واعتقدوا ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف. لكن بعض الناس وقع له في هذا إشكال في قضية طاعة السلطان الفاسق، لأنه كان من شعار الخوارج والمعتزلة هو عدم اعتقاد طاعة السلطان، عدم اعتقاد طاعة السلطان الفاسق. الخوارج تكفره، والمعتزلة على مذهبها في الفسق أنه منزل بين منزلتي، لكن يتفقوا في حكم الأخرى مع الخوارج. وكذلك مال إلى هذا بعض المرجئة، يعني الصيف من المرجئة كان لا يرى للفاسق ولاية، وتعرفون ماذا قال السلف في أبي حنيفة. طبعا هذا الذي يقول ليس للفسق ولاية ليس لأنه يكفره، ولكن يرى أنه ليس له طاعة مع الجور والظلم، هذا المبحث. تكفير هذا مذهب الخوارج، ولذلك يرون الخروج عليهم بالسيف والقتال، يرون الخروج عليهم بالسيف وقتالهم. فمن أجل هذا أنكر عليهم السلف رحمه الله تعالى هذا المذهب، لأن هذا المذهب أجنبي ليس من مذاهب أهل السنة، كما يقول البعض أن الخروج على سلاطين الجور كان مذهبا لأهل السنة قديم ثم ترك، أو مذهبا لبعض الصحابة، أنكر ذلك الأئمة رحمه الله. ولذلك لما زعم ذاك الكرابيسي حسين الكرابيسي، لما زعم في أول بدئه كما ذكره المروذي رحمه الله تعالى في كتاب القصص، وهذا الكتاب مفقود لكن ذكر هذا الخبر من هذا الكتاب الذهبي في السير، وذكره أيضا في تاريخ الإسلام له. المروذي يقول: مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله، فقلت له إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، يعني هو حين يظهر ماذا قال مستور، يظهر الذب عن السنة ونصرة مذهب أبي عبد الله، يعني في الاعتقاد رحمه الله تعالى في أبواب الاعتقاد، وهذا ليس اختصاصا له كما تقدم معنا كثيرا، ولكن صار مشهورا به لصبره وثباته رحمه الله. فالشاهد أنه قال كان كرميسي كتب كتاب في المدلسين، أنكره عليه أبو ثور، أول من أنكره عليه أبو ثور وكان قريب منه، بعد ذلك رضي أن يعرض على أبي عبد الله، عرضوه على الإمام أحمد ولم يذكر له يعني من صاحب الكتاب، لكن أخبروه بأن في الكتاب مستبشعات. فكان مما في الكتاب هذا الشاهد: إن قلت إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج، هو الآن في مسألة الخروج على سلاطين الجور هنا، وإن كان الخوارج يكفرون لكن اتفق معهم في مسألة الخروج، قال إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن الزبير قد خرج، موجود في كتاب الكرابيسي، انظر بدايات الزندقة والنفاق الباطن، صلى الله العافية. فلما قرئ على أبي عبد الله قال رحمه الله: هذا قد جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، حذروا عن هذا ونهى عنه، حذروا عن هذا ونهى عنه. وفي بعض الرواية الأثر قال: أراد نصرة الحسن بن صالح، سيأتي معنا، أراد نصرة الحسن بن صالح فوضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع للروافض أحاديث في هذا الكتاب. يعني الكرابيسي قال، قال إذا كنتم تقول الحسن بن صالح أنه يرى الخروج على الأئمة الجور، هذا ابن زبير قد خرج، انظر ماذا قال. أما قول ابن زبير قد خرج فهذا طعن في صحابة، الصحابة لا يتلبسون ببدعة ولا بكفر رضي الله عن الصحابة أجمعين، ولا يرمون بمثل هذا. أي نعم هم يصيبون ويخطئون فيما يجتهدون مما يقبل الاجتهاد، لكنه لهم العدالة في الديانة، فهم موحدون وهل سنة واتباع، وهذا معروف بتزكية الله لهم وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فلا يقال في الصحابة يضرب لهم الأمثال أو أنه يبرأ الناس ويجعلهم في الدون، تقول حسن بن صالح ينصر كذا، طيب ابن الزبير خرج، وهذا أيضا كذب، فإن ابن الزبير لم يخرج، ابن الزبير لم يخرج، بل هو خرج عليه، خرج عليه بنو مروان، هذا معروف لأنه استتب الأمر له في أماكن، وإن كان وقع في قتال نحو ذلك، لكن هم خرجوا عليه وحاصروه ولم يخرج. فهذه مسألة مهمة جدا. أما القول بأنه لم يبايع يزيد، وبعضهم يقول هذا أنه لما مات معاوية رضي الله عنه فلم يبايع يزيد، وهذه هو عللها موجودة في الأثر كما رواه خليفة بن خياط بإسناد صحيح عن جويرية بن أسماء، قال لما أتى وفاة معاوية، معاوية توفي سنة 60 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، دعا الوالي المدينة لما جاءه الخبر، كان معه مروان بن الحكم، فقال مروان بن الحكم أدعو عبد الله بن الزبير والحسين بن علي أن يبايع وإلا فاضرب أعناقهما، مع البداية مع موت معاوية، أن يبايع يزيد يعني. فلما جاء عبد الله بن الزبير طلب أن يبايع، قالوا له بداية أن معاوية قد توفي، قال الراوي فأثنى خيرا وقال جزاه الله خيرا، ثم قال له بايع، فقال لا أبايع، فإني لا أبايع في السر، وهذا هو الأمر، إني لا أبايع في السر. سيأتي معنا أن البيع لا تكون في السر، واضح. قال ولكن إذا أردت أن أبايع فاصعد المنبر وأبايعك مع الناس. ولذلك بعدين لما استتب الأمر لابن الزبير، حتى مروان نفسه رأى الأمر لابن الزبير فأراد أن يبايع همه، لولا أن بعض من كان له هوى فيه فقالوا له من أهل الأردن وحمصة ونحو ذلك، فقالوا له لا تبايع، ووقع الذي وقع ومات مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر وأن يرضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فلذلك أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال في هذا. لليوم هذه الشبهة تردد بعض الناس، طبعا التطبيقات خطأ، يعني اليوم التطبيقات كلها هي البعض يبحث المسألة تأصيلا وبعدين يسقط إسقاطات في واقع لا يختلف عليه لا الخارجي ولا المرجئي ولا الأثري، واقع العلمنة واللبرلة وطواغيت العرب والعجم هذا لا يختلف فيه أحد. بعض الناس عنده تطبيقات يعني خاطئة، لكن كتأصيل فإن السنة والجماعة يدينون ربهم تبارك وتعالى بما جاء في الأخبار والآثار المتواترة المتظافر عليه الإجماع نقل في أبواب الاعتقاد أنهم يسمعون ويطيعون في المعروف، سواء كانوا الأئمة سواء كان الأئمة أبرارا أو فجارا، سواء كانوا أئمة عدل أو أئمة جور، فإنهم يسمعون لهم ويطيعون في المعروف. طيب إذن هذا الباب تبع لما تقدم معنا في الإنكار على من خرج على السلطة. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا عباس يعني العنبري، العباس بن عبد العظيم العنبري رحمه الله، قال قال ابن داود كان الحسن بن صالح، طبعا عبد الله بن داود هذا الخريبي رحمه الله تعالى، قال كان حسن بن صالح إذا ذكر عثمان سكت يعني لم يترحم عليه، وترك الحسن طبعا هذه من تشيعه، لو كان فيه تشيع حسن بن صالح، وقال وترك الحسن بن صالح الجمعة 7 سنين. فأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله ذكر الحسن بن صالح فذكر الحسن بن صالح فقال كان يرى السيف، وهذا من البدع التي تلبس بها، كان يرى السيف، السيف على من؟ على أئمة الجور، هو لا يكفرون، هو لا يعتقد أن للفاسق ولا لا يعتقد أن للفاسق أو الجائر ولا، ولا يرضى مذهبه يقول أحمد، ولا يرضى مذهبه، نعم ولا، وهذا ليس موجود عند السلف. طبعا بعضهم يلبس يقول لك الحسين خرج، وهذه موجودة اللي يقول الحسين خرج وعبد الله، طبعا أنا جبتك في عبد الله بن الزبير، وأيضا الحسين لم يطالب منه البيعة أي لأنه هو دعي بعد عبد الله بن الزبير ثم ارتحل في نفس الليلة إلى مكة، لكن ولم يبايع يزيد، لم يدخل في وليته حتى يقول خرج، هذه مسألة أيضا دقيقة. ومع ذلك رضي الله عنه وارضاه فقد نهى الصحابة رضي الله عنه كهو معلوم، اعتنقه ابن عمر وهو يبكي قال استودعك الله من قتيل، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لو أدركته لمنعته، فإن هذا الأمر لا يكون في بني هاشم فإذا رأيتموه فيه فاعلموا قيام الساعة، وكلام كثير للصحابة رضي الله عنهم نهوه، وهو رضي الله عنه فيما فعل رضي الله عنه لما بعد أن علم يعني أن الكتب تقريبا جاءته رسائل من الكوفة 40,000، هو كان حملها معه وأراها لابن عمر، قال هذه الكتب قد أتتني، الكتب بالبيع بالحليف بالطلاق، يعني الناس كتبت رسائل له وتقول امرأتي طالق إن لم أبيع أحلف بالطلاق والعتاق. قالوا كما يذكر خليفة بن خياط تقريبا 40,000 رسالة جاءته، يعني حمل حمل بعير، يعني جاءته رسائل تعال ننصرك ونحو ذلك. لما وصل كما قال بعض الصحابة أنك تعلم أنهم عبيد الدنيا، فزب أعطاهم بعضهم أمواله، فهو رضي الله عنه هم راجعا، لكن لم يتركوه، أعداء الذين قاتلوا من الظلمة لم يتركوه، هو طلب أنه إما أنه يخلى أن يذهب إلى الثغر أو يذهب يرجع من حيث أجا، لكن منعوه كل شيء وقاتلوا، وهو لما قاتلهم دفع للصائل عن نفسه. فهذه مسألة ليس لها تعلق لا بالخروج ولا بعدم ولاية الفسق، ليس لها تعلق بهذا الباب، فانتبه يرعاك الله ولا يفتنك يفتن تغتر بها. ثم هؤلاء يا إخوان أنتم تبحثون ولاية الفاسق ولاية الفاسق، طبعا هي مسألة من مسائل السنة ظاهرة، انظر تطبيقات القوم يا ناس، إنهم يأتون لأناس لا علاقة له بالدين ويبعث ولاية فاسق، الله يعجب. طيب يقول هنا الإمام أحمد ولا يرضى مذهبه، من هذا الحسن بن صالح؟ الحسن بن صالح هذا مثال ينبغي دائما استحضاره من جهتين، من الجهة الأولى جهة الاعتبار وسؤال الله العافية، وأن يكون العبد دائما متعلق بربه تبارك وتعالى ألا يفتن وألا يحرف عن الصراط، فإن هذا الرجل كان كما قال هنا أحمد وقد كان أفتن الناس بسكوت ورعه، كان معروف بورعه وسكوته، وأنه كما قال بعض السلف لما رأى حاله قال لو لم يولد لكان خيرا له، يعني بعد هذا العلم الذي علمه يترك الجمعة، يتعجب له يعني من كثرة علمه، وكان ثقة حافظ وكان صاحب فقه ورواية واضح وصاحب عبادة، فهمت؟ ومع هذا كله فتلبس بهذه البدعة، كان في تشيع وكان فيه أنه يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان كان سيء الرأي فيه، يقول الراوي كان سفيان سيء الرأي فيه ويقول أنه يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحسن بن صالح ويكنى بأبي عبد الله هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي، وقيل بن حيان، أبوه صالح بن صالح هذا هو ثقة، وأما الحسن بن صالح فله أخ اسمه علي بن صالح، هم توأم، لكن علي هذا ولد قبله بساعة، خرج يعني خرج قبله بساعة، فكان الحسن يرى له ذلك، فلذلك لا يسميه إلا بأبي محمد، قال أبو محمد باب التوقير له والأدب مع أخيه، وكان إذا جلس جلس تحت قدميه ويتواضع له ولا يتقدمه، فكان من الأدب من مكان، وكانوا عباد قد اقتسموا الليلة هو وأخوه وأمه، يعني كان معروف، فلما ماتت أمه اقتسم نصف الليل، ولما مات أخوه نعم كانوا يختمون ثلاثتهم قرآن، بعد لما ماتت أمه صار يختمه أخوه بالنصف، بعد لما مات أخوه علي صار يختم كل ليلة، وكانوا ذكروا من زهده الكثير، حتى مرة واحد سأله سؤال فقهي كيف يغسل الميت، قالوا ما استطاع أن يكمل فجعل يخور كما يخور الثور من كثرة بكائه، ومرة أخ واحد وهو عبيد الله بن موسى يقرأ على أخيه علي بن صالح، طبعا هذا كان من المقرئين يقرأ عليه يعني القرآن، فقرأ قوله تعالى فلا تعجل عليهم، قال فسقط مغشيا عليه فجعل أخوه يصب عليه الماء. حقيقة كان من يعني العباد الكبار مما ذكروا من عبادته وزهده وورعه، حتى كان لا ينظر للسماء خشية من الله خوفا من الله عز وجل، خوفا من الله عز وجل، فكان في هذا المحل العظيم، حتى أنه جارية له باع جارية، كانت له جارية وباعها، فتلك الجارية يتعودت العبادة من الحسن بن صالح، ف أهلت تلكم الدار قامت في الليل نادت قالت الليل فلم يقوموا إلا مع المكتوبة يعني مع الفجر، فتعجبت فرجعت الحسن بن صالح وقالت أرجعني لك، فإن هؤلاء قوم لا يقومون الليل أو نحوه فأرجع. فقد ذكروا من عبادته الكثير والكثير، وكان دائم السكوت. قال وجدت يعني ملاك الورع في ترك الكلام، كان دائم السكوت ولا يذكر الدنيا. قالوا لا يذكر الدنيا ولا تذكر عنده الدنيا، واضح. وما يقدرون يعني ما سمعوه مرة يتكلم في أمر من أمور الدنيا. يقول أحمد بن يونس اليربوعي: لو لم يولد الحسن بن صالح كان خيرا له، يترك الجمعة ويرى السيف. جلسته 20 سنة ما رأيته رفع رأسه إلى السماء ولا ذكر الدنيا، ولا ذكر الدنيا. وذكر من عبادته الكثير والكثير. إذن يعتبر الإنسان هذا الباب، وفي نفس الوقت أيضا يكون نموذجا لأولئك الذين لا يضللون المخالف إذا كان مجتهدا في العبادة أو مجتهدا في الكتابة والرواية والتدوين والتصنيف، مع وجود ضلالات فيه. يقول لا، هذا صاحب تصنيف نعطوه حصانة. يقول ماذا تقول في الحسن بن صالح؟ رجل جاء إلى سفيان وهو زافر بن سليمان، يقول أردت الحج، فقال لي الحسن بن صالح إن لقيت أبا عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بمكة فأقرئه مني السلام وقل له أنا على الأمر الأول. قال فلقيت سفيان في الطواف فقلت إن أخاك الحسن بن صالح يقرأ عليك السلام ويقول لك أنا على الأمر الأول. قال فما بال الجمعة؟ يقول سفيان فما بال الجمعة، لأنه كان لا يرى صلاة خلف أئمة الجور. قالوا الذي أضله جعفر الأحمر، هذا أحد النحات. قالوا جالسة، وهذه نعتبر بينها أيضا بفائدة، الرجل مع علمه أنه أعلم من جعفر. جعفر يعني في الحديث ليس بذلك، هذا الحسن بن صالح كان حافظا ثقة، واضح، حتى قيل لم يحدث بمنكر ولا يعرف له خطأ في حديث، يعني بالعموم كان ثقة يعني حافظ. لكنه جلس إليه جعفر هذا الأحمر، فجلس إليه وأقنعه بترك الجمعة خلف أئمة الجور. وهذه فيها فائدة، الإنسان مهما كان ذا علم ذا حفظ ورع لا يأمن من مجالسة أهل الباطل، ولا يألف الإنسان البدعي ولا يأمنه على دينه. دينه كما يقول حسن البصري لا تخلفه في الرحال ولا تأتمن عليه الرجال، فهمت؟ فقلبه فترك الجمعة، صار لا يصلي الجمعة خلفهم. فلذلك قلت هذا يعتبر من الجهة الثانية أنه صاحب عبادات، صاحب زهد، وصاحب فقه، له مذهب وحفظت له بعض الفتاوى، وممن ذكرها يحيى بن آدم في كتاب الخراج، ذكر له كثير من الفتاوى، وموجودة في الإشراف لابن المنذر وفي بعض الكتب الفقهية، هذه موجودة كفتاوى للحسن بن صالح، ومذهبه خير بكثير مذهب أبي حنيفة، وكان صاحب رأي ولا حيل ولا أقيسة ولا، فهمت؟ إينا كان ينتحر الحديث، ومع ذلك انظر ما قال السلف فيه، شددوا فيه جدا. سفيان الثوري هذا كان شديد عليه جدا، وغيره من السلف كانوا شديدين عليه في كلمات كثيرة للسلف تشديد عليه. وهذا الإمام أحمد لما ذاك سئل عنه قال ثقة وكذا، قال لولا أن مذهبه ذاك، وهذا إشارة للتشديد من أحمد، وقال لا يرضى مذهبه يعني بما كان هو عليه. فالقول بأنه شخص يكون مجتهد، أي نعم، في الضلالة وصاحب عبادة ذلك يعذر، هذا ليس مذهبا للسلف رحمه الله تعالى، بل أدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقضي بهذا. يعني أنت لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله يقال له لئن أشركت لا يحبطن عملك، بعدين تروح تبحث فيما دون النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام داعي التوحيد وحشان يشرك، بل هو العالم بربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقال له فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، تروح تبحث أئمة إشراك ما دونه، السبكي وابن حجر والنووي وهؤلاء ممن استغاثوا ودعوا للشرك واستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام. لما تسمع الله عز وجل يقول لنبيه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ما زلت تروح تسأل ها بمن دعا من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره؟ يعني تروح تسأل عليه وتقول ماذا حكمه وأبو علماء خدم وفعل وما أدري كيف، يعني هذا يعطيك أنك تقف بعبرة مع كتاب الله، مع كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، أنك تعتبر الله عز وجل ذكر أنبياء، مو نبي واحد، أنبياء، جملة أنبياء كلهم أنبياء، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض عليهم الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب لإبراهيم، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني بعد هذا تسأل، هذا أنبياء الله، هؤلاء أنبياء الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه، يعني تسأل تقول والله وجد كلام لفلان ينفي العلو، فلان يدعو إلى الشرك، فلان يؤصل لعبادة الأوثان وعبادة الموتى، ويبحث ويسأل وما حكمه وماذا تقول وسماحتكم وفضيلتكم، هو أنبياء الله عز وجل. يعني ما عندهم عقول، ما يقرأ قرآن، ما يفتح مصحف. والله صدق سفيان لما قال المرجئ: لا تؤمن بالمصحف، رحمه الله، هذا ما يقرأ قرآن ولا مرة مرت عليه هذه الآيات. يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق عند الله وأكرمهم عنده جاها ومنزلة: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. سبحان الله، ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ابن أبي مليكة في الصحيح يقول: كاد الخيران أو الشيخان أن يهلك، اللي نزلت فيه أبي بكر عمر، وهما من هما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين، ترضاها وتقراها في القرآن وتقول نزلت في عمر، نزلت أبي بكر، وكاد وكذا، وبعدين سبحان الله يضيق صدرك لما يقال فلان دعا للشرك، وفلان خالف أصول أهل السنة، وفلان يدعو العقائد الجاحظ، وفلان يدعو العقائد الجهمية، بالإثبات والوضوح من الكلام وبما تعرفونه ولا تنكرونه لكن تعتذرون له. والله لو كان أحد حقا يعتذر له لكان هؤلاء، مع ذلك الوعيد الله نافذ وهم فضلاء، لكن المعنية غيرهم، يحذرنا الله بهم كما قال ابن عباس في مثل هذا الخطاب: الله يحذرك أنت، قل لك انظر هذا نبي أكرم الخلق عندي وحاشان يفعل، لئن أشركت لا يحبطن عملك. إذا أنت تخاف على نفسك، أنا وأنت ممن نحن لا نزل ترابا ولا ذبابا، لابد نخاف على أنفسنا، ما نأمن. ولذلك السلف فهموا وفقهوا هذا المنهج اللي هو المستمد من القرآن، هذا عماده، وفي السنة يعني أحاديث كثيرة في هذا الباب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قصة الرجلين العابدين، أو قصة الرجلين المتآخيين، أحدهما مجتهد في العبادة وآخر مسرف على نفسه، مجتهد في العبادة، والحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: فكان المجتهد يعد المسرف، يعظه كل مرة عليه يقول أرفق على نفسك حسبك كذا، فمر المسرف غضب، مسرف في الذنب غضب، قال: إليك عني، أبعثت علي رقيبة؟ فقال ذلك الرجل كلمة: والله لا يغفر الله لك، كلمة واحدة، والله لا يغفر الله لك. قال: فبعث الله، رواية أمام أحمد المسلم، فبعث الله عز وجل ملكا فقبض أرواحهما ثم بعثهما، فقال للمجتهد في العبادة، قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ أكنت على ما في يدي قادر أم كنت بي عليما؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية أنه قال: أدخل أنت الجنة، وقال المجتهد في العبادة: أدخل النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. مع أنه في أول حديث قال مجتهد في العبادة، ليس عابد، لا، مجتهد في العبادة، يعني إيش صيام وإيش صلاة وصدقة وتقوى وورع قيام ليل وذكر، لكن قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، أو ممكن مجتهد العبادة هكذا. هذه الكلمة احنا عندنا من جنس الشرك الأصغر، لكنه يحبط العمل، عمل المقيد، حبط المقيد يعني. فما بالك بمن قال كلمات. يقول محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله: أشد كلمات رفعت إلى السماء أكفر كلمات هي ثلاثة: كلمة فرعون أنا ربكم الأعلى، وكلمة المريسي القرآن مخلوق، وكلمة ابن كرام لما قال المعرفة ليست من الإيمان. سبحان الله، كلمات الكفر كلمة واحدة. قل لك واحد من أجل خطأ واحد لا تحتملونه، انظر في هذه الأخطاء ماذا تقول في هذا الرجل؟ والله لا يغفر الله، لا يغفر الله لك. قال كلمة أوبقت الدنيا وآخرته، وبهذا النظم له كثير في الشريعة. قل قال طيب إيش المستفاد؟ مستفاد أنك تعظم حكم الله عز وجل، لا يهولك جلالة الرجال ولا اجتهادهم ولا عبادتهم، فلست أرحم بالله منهم، ولست أحكم ولا أعدل ولا أرحم من الله عز وجل. وقد قال في الكتاب: في أقوام عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تعرفون تفسير عمر. وقال في أقوام: ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني ناس كانت تعمل أعمال يظن بأنه يتقرب إلى الله بذلك، وهو إنما يتبغض إليه ويتباعد عن رحمته ورضوانه. وهذا أمره إلى الله عز وجل. أنت ما أنت تصدق وتلتزم وتقبل حكم الله، لكن أنك تتدخل بالأعذار الواهية والمعاذير الباردة، فهذا والله محاد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول: هذا محبوط عمله إن فعل هذا الفعل، وأنت تقول: لا، يحبط عمله بشروطي أنا، شروطي أنا أضعها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أن لك هذا. فلذلك هذا أيضا مثال حسن بن صالح نضعه بين أيدينا يا إخواني في مسألة ماذا؟ في عدم الاغترار بمسألة عالم صاحب عبادة وأنت تصل إلى عبادة فلان وعلا. انظر حسن بن صالح، اقرأوا ترجمته. الأخ يسأل يقول: هو المذكور في سند صحيفة علي بن أبي طلحة؟ لا لا، ذاك معاوية بن صالح، وعلي بن أبي طلحة نفسه نصف بقول الخوارج، ذكر ذلك أبو داود. لكن المقصود حسن بن صالح هذا كما قلت لك كان عابد وكان صاحب عبادة وزهد وشيء كثيرة جدا من جهة العبادة يعني. طيب، لذلك أحمد قال: أفتن الناس بسكوته ورعه. وذكر أيضا الحسن بن صالح يعني مرة أخرى فقال: قد كان أبو فلان سماه من أهل الكوفة قد خرج مع أبي السرايا. أبو السرايا هذا هو السري بن منصور الشيباني، السري بن منصور الشيباني، يعني لما خرج محمد بن إبراهيم لما خرج على بني العباس، واضح. هذا أبو السرايا وفاه، واسمه السري بن منصور الشيباني، فهذا كان أيام العباسيين. يقول المهم: فقال: قد كان فلان سماه من أهل الكوفة قد خرج مع أبي السرايا وأصحابه وحكى أمرا قذرا، قال: كيف احتملوه؟ فسكت. نعم، طبعا هو مع أنه كان يرى الخروج لكن لم يخرج حسن بن صالح لم يخرج. سيأتي في الأثر هنا قال: أخبرنا أبو بكر المروذي حدثنا أبو هشام قال: سمعت يحيى بن آدم أيام أبي السرايا يقول، يعني أيام هذا أبو السرايا خرج في الكوفة، حتى لما خرج هرب للكوفة صارت في أيديهم بلا قتال، لكن بعدين سلبت منهم يعني على أيمة الجور يخرجون. المهم قال: ها هنا قوم ينتحلون قول الحسن بن صالح بن حي، يعني يستدلون به. قلوا: هذا ماذا الحسن بن صالح؟ قال: قد هلكوا. قال: وسمعت الحسن بن صالح، يعني هم يقولون نحن على مذهبه. طب ما هو مذهبه؟ مع أنه يرى الخروج لكن ما هو مذهبه؟ يقول: لا أخرج وإمام قائم، لا أخرج وإمام قائم، يعني إذا كان في إمام قائم لا أخرج عليه ولو جائر، أنا لا أعتقد ولا أتكذا يقول، لكن لا أخرج عليه. متى يخرج؟ قال: ولا أخرج إلا في فرقة، يعني حينما لا يكون هناك سلطان يعني، ولا أخرج إلا في جند يوازي عدوي، ولا ألقي بيدي إلى التهلكة، ولا أخرج إلا مع إمام فيه شرائع السنن كلها. سبحان الله، هلا ونخلص، امتنع الخروج يعني في شرع السنن كلها. إن كانت السنن 100 شريعة و100 وكان فيه منها 99 شريعة لم أخرج معها. يعني هو يقول هذا، يقول أنا لابد يكون إذا كان في 100 شريعة في الدين تكون في 100 شريعة. طبعا هذا الكلام خطأ وليس بصواب، يعني حتى لو قدر أنك سيكون في بديل شرعي لا يشترط في هذا الاشتراطات التي ذكرت. ولذلك هذا يعني كما يقال هو من خوارج القاعدة، يعني ينظر للخروج ولا يخرج، فهمت؟ هذا الشروط يعني. الله المستعان وعليه تكلم. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد الله إن وهب بن بقية حكى أن خالدا لما كان زمان المبيضة أنكر خالد على من خرج وقال رأيت إنسانا معه رمحين فأدخلته دكان الطحان فكلمته، فقال أبو عبد الله عباد كان؟ قلت نعم. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان الثوري قال أتاه رجل في زمن هارون فقال له إن هذا الرجل قد خرج وأظهر ما ترى من العدل فما ترى في الخروج معه، فقال له سفيان كفيتك هذا الأمر ونقرت لك عنه اجلس في بيتك. نعم. وأخبرنا أبو بكر وهذا كله ماذا بالسلف في عدم الدخول في الفتن، في عدم الدخول في الفتن وعدم الولوج فيها بأي وجه من الوجوه، وأنه يكف الإنسان إذا كان في فرقة وفتن بين المسلمين. مذهب عامة الصحابة الاعتزال الفتنة، أنها تعتزل، وأن هذا هو المحمود، أن الإنسان يعتزل الفتن. نعم هذا المحمود. ولذلك بعد ما وقع في الشيء اللي وقع في وقعة الحرة وبعد الجماجم، يعني كره الناس، ازداد الناس كرها وبغضا للخروج لما رأوا من الدماء البريئة، وهذا حذر منه العلماء. مضى معنا كلام أحمد لما قال يموت البريء. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر عنده عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فقال لم يتلبس بشيء من الفتن، وذكر رجل آخر فقال رحمه الله مات مستورا قبل أن يبتلى بشيء من الدماء. نعم، وهذا يبين كما ذكر هنا رحمه الله عبد الله بن مغفل، هذا صحابي المزني رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أهل بيعة الرضوان، قال لم يدخل في شيء من الفتن التي وقعت، اعتزل هو رحمه الله تعالى. طبعا أبوه أيضا من الصحابة. نعم. وكان فقيها، وذلك هم قال الحسن البصري أنه كان من الذين بعثهم عمر يعلمون الناس، عبد الله بن مغفل رحمه الله تعالى، وكان اعتزل الفتن. نعم. قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن يمان عن سفيان قال أخذ بقول عمر رحمه الله في الجماعة وبقول ابنه في الفرقة. نعم، عبد الله بن عمر في الجماعة وبقول ابنه في الفرقة، يعني لما وقع فرقة واختلاف ابن عمر اعتزل ولم يدخل في ذلك، ولم يدخل نفسه في شيء من هذا أبدا، وإنما كما ذكر أنه كان يبايع من ستم له الأمر، ومثل أيضا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أيضا نفس الباب، أنه كان يبايع من غلب، ومعروف مذهب ابن عمر أنه بايع من غلب كما جاء في الصحيح البخاري لما بايع عبد الملك مروان وجمع بنيه، هو حذر حتى في الحرة، حذر أهل المدينة من نكس بيعة عبد الملك، من نكس بيعة يزيد عفوا، حذرهم واضح بعد ما استتم الأمر بايع ابن عمر ليزيد. وكذلك كتب لعبد الملك بن مروان هو وبنوه، قال به وببنيه، عنه وعن بنيه. نعم، فكان وهذه كل أدلة على تثبيت ولاية المتغلب. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا يحيى القطان قال سمعت يحيى بن آدم يقول سمعت سفيان الثوري يقول لو أدركت عليا ما خرجت معه، قال فذكرته للحسن بن صالح فقال قل له يحكي هذا عنك، فقال سفيان نادي به عني على المنار. نعم. وأخبرنا محمد علي على منارة المؤذن، يعني لأنه الحسن بن صالح كان فيه شيء من التشيع، وعلي رضي الله عنه في قتال مع الخوارج عامة الصحابة كانوا معه، أما في قتال الآخر وكان كاريا، وذكرنا هذا من قبل، ونفسه كان كاريا لم يطمئن أو عفوا لم يرتاح، لم يكن مرتاحا كارتياحة في قتال الخوارج لما ورد من نصوص على ذلك. أما في قتال الذي وقع الآخر فكان كارها للقتال وقال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابة أجمعين. نعم، قد اعتزل جماعة كثيرة من الصحابة، العامة كما قال الشعبي أنه عامة البدريين والمهاجرين والأنصار اعتزلوا القتال يعني. نعم، فسفيان المقتدي. نعم، أخبرنا محمد بن علي بن العباس النسائي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إبراهيم بن أخت سكن الزيات قال سمعت سفيان بن سعيد يقول ما أحب أني كنت شهدت مع علي، قال فحدثت به الحسن بن صالح بمكة فقال الحسن قل لسفيان يروي هذا الحديث عنك، فقدمت الكوفة فقلت لسفيان يا أبا عبد الله إني حدثت الحسن بن صالح بقولك في هذا، فقال لي قل لسفيان يروي هذا عنك، قال قال سفيان نعم لينادي به على المنار أو على الصومعة. نعم، وقد ذكر ذلك، قال ذلك الأعمش أيضا لما سئل هذا السؤال، قال لو أدركت علي قاتلت معه، قال لا، قال لا أقاتل. هذا في اعتزال الفتن. نعم، الله أعلم. نعم، أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال قال أبو عبد الله بن عمر وسعد ومن كف عن تلك الفتنة أليس هو عند بعض الناس أحمد، ثم قال نعم. هذا علي رحمه الله. نعم، لم يضبط الناس. نعم، فضل فضلك مك. فكيف اليوم والناس على هذه الحال ونحوه والسيف لا يعجبني أيضا. نعم، وهذا وهذا وهذا مهم جدا يعني، ذكر حال سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص كان مثلا كثير، ولذلك يذكر حسين بن خارجة. واضح، حسين بن خارجة لما وقع ما وقع من الفتن أشكل عليه الأمر، فكان يدعو بدعاء يقول اللهم أرني من الحق ما أتمسك به، يعني هو وقع فتن فكان أشكل عليه الأمر مع من أكون كيف أفعل أعتزل أدخل وهكذا، فقال اللهم أرني من الحق ما أتمسك به، فرأى في المنام رأى كأنه في دنيا وآخرة وبينهم حائط لكن ليس بالطويل، هذه الدنيا وهذه الآخرة. قال كنت أنا تحته، فقال فقائل له يقول أو في نفسي قال أنا أتسلق هذا الحائط حتى أنظر فيه، فنظر قال هو قال أنظر إلى قتل بني أشجع فيخبروني، قال فأهبت بأرض، فلما نزلها قلت لهم أنتم الشهداء، قالوا نحن الملائكة، قال أين الشهداء، قالوا تقدم إلى الدرجات، قال فارتفعت إلى درجة فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه شيخ، وهو يقول استغفر لأمة إبراهيم يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أهرقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، فهل لا فعلوا هذا الشهيد كما فعل سعد خليلي؟ هذه رؤيا من المبشرات، رأى حسين بن خارجة يقول فهل لا فعلوا كما فعل سعد الخليلي؟ قال الحسين بن خارجة قال قلت يعني لما استيقظ من النوم قلت لعل الله ينفعني بهذه الرؤيا، فأذهب إلى سعد بن أبي وقاص. المهم لما أتى سعد وقص عليه القصة يقول فما أكثر بها فرحا، لم يفرح، وقال لقد خاب من لم يكن إبراهيم خليله، أو لقد خاب من لم يكن إبراهيم خليله. فقال له حسين خارج مع من أكون؟ قال ما أنا مع واحدة منهما، قال فما تأمرني؟ قال ألك غنم؟ قال قلت لا، قال فاشتري شياء أو شاء فكن فيها حتى تنجلي. وذا روى ابن بالدنيا وغيره. فهذا فعل سعد وفعل ابن عمر المعتزل أيضا رحمه الله تعالى. نعم، وإن كان ابن عمر في آخر وفاته ندم على عدم قتال طائفة الحجاج لأنهم كانوا خوارج بغاة، كانوا فيهم بغي، على علي بن الزبير فندم على عدم قتالهم رضي الله عنه، لكن عموما واعتزل. وقلت لكم أنه أراد منع الحسين، خرج معه ومنعه أن يذهب إلى العراق. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا، وأنكر أمر سهل بن سلامة. نعم، هذا خرج على بني العباس. نعم. وقال كان بيني وبين حمدون بن شبيب أنس، وكان يكتب لي، فلما خرج مع سهل جفوته بعد، وكان قد خرج ذاك الجانب، فذهبت أنا وابن مسلم فعاتبناه وقلت أيش حملك، فكأنه ندم أو رجع. الله المستعان. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال رأيت أبا عبد الله في النوم في الفتنة، فقلت يا أبا عبد الله ما أحوج أصحابنا إلى أن يعرفوا مذهبك ما تقول في الفتنة؟ قال مذهبنا حديث أبي ذر رضي الله عنه. قلت إن دخل على الحرم فتكلم بشيء لم أفهمه. وأخبرنا أبو بكر المروذي ومروي في المسند هذا الحديث سيذكرونه بعد ذلك، هذا الحديث مروي في المسند. نعم. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد العزيز العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من حاش المدينة، فقال يا أبا ذر أرأيت إن الناس قتلوا حتى تغرق الحجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تدخل بيتك. قال قلت يا رسول فإن أتى علي؟ قال تأتي من أنت منه. قال فأحمل السلاح. قال إذا شاركت القوم. قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة من ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. نعم، قول هنا في حديث أبي ذر هو حديث لا بأس به مر في المسند. قال يا أبا ذر أرأيت إن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت، ومراده بحجارة الزيت هذا موضع في المدينة. قال تغرق بالدماء كيف تصنع؟ والله هذه فيها نبوءة المواقع في الحرة سبحان الله. طبعا القتال على الفتنة، ابن عمر في البخاري لما قال له الرجل قال له كيف ترى في قتال الفتنة؟ قال ابن عمر له وما الفتنة؟ تدري ما هي الفتنة يعني؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس كقتالكم على الملك، يعني الدخول في الدين المشركين وقتال حتى لا تكون فتنة هذا القتال على حتى لا يكون شرك، أما القتال على الملك فلان يكون هو الملك فلان يكون صاحب السلطة وهذا قتال يعني قتال عصبية جاهلية، فهمت؟ يعني الدخول فيه ونحو ذلك تعصب يعني لفلان أو علان، خاصة إذا كان يتنازعان ملكا، لكن من كان الملك له وهو أحق به ثم جاء من ينازعه فهذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، البحث التقاتل على الكرسي ولا أحد ستب له الأمر إلا بذلك. ومع ذلك في السلف لا يدخلون في أي قتال من هذا النوع، لا يدخلون فيه ويأمرون بالاعتزال ويعدون ذلك من محمود الفعال أنك تعتزل. أي نعم. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود قال سمعت أبا عبد الله ذكر حديث صالح بن كيسان عن الحارث بن فضيل خطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن المسور بن مسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم بيده. قال أحمد جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر والحارث بن فضيل ليس بمحمود الحديث، وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني. تلقوني. اصبروا حتى تلقوني. قول هنا رحمه الله تعالى ذكر حديث أبي رافع عن عبد الله المسلم وهو في صحيح مسلم من أفراد مسلم، يعني رواه مسلم ولم يروه البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون فمن جهادهم بيده إلى غير ذلك. إمام أحمد قال جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر والحارث بن فضيل ليس بمحمود الحديث، طبعا وثقه غير واحد، أحمد هنا ضعفه، وثقه بن معين والنسائي. قال وهذا الكلام لا يشبه كلام بن مسعود، فظاهر لك الأحد استنكره، يعني حتى من جهة ماذا، حتى من جهة المتن، أن كأن ظاهره في جهاد أئمة الجور، وابن مسعود هو الذي روى اصبروا حتى تلقوني في أحاديث كثيرة في هذا الباب، في مسألة بيعة الإمام والوفاء له وعدم الخروج عن السلطان ونحو ذلك من هذا الباب. طبعا يمكن الجمع، يمكن الجمع إذا أمكن الجمع، يعني على القول تنزلا بذلك، فإنه يقال أن هذا يحمل على التغيير باليد من غير سلاح ولا قتال، كما قال أحمد في رواية صالح أنه يغير باليد المنكر لكن من غير سلاح ولا قتال. نعم، وهذا الضرب من الأحاديث لا يتعارض، وقد ذكر الأثرم في نسخ الحديث ومنسوخه أن أهل السنة وضعوا هذه الأحاديث مواضعها، قال والمعاني كلها متقاربة عندهم، قال بخلاف أهل البدع الذين تأولوها وجعلوا فيها أصلا في مفارقة الأئمة والخروج عليهم، لكن قال هذه الأحاديث يشرح بعضها بعضا وصدق بعضها بعضا. يعني أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبلين قال سمعت أبي يقول أعطانا ابن الأشجعي كتبا من كتب أبيه فنسخنا من كتاب الأشجعي عن سفيان عن واصل عن ابنتي المعرور عن المعرور قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من دعا إلى امرأة من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. نعم. وأخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم. لا، قول هنا قول عمر رضي الله عنه سيتكرر معنا هذا في النهي عن إمرة السر وبيعة السر كما سيأتي في كلام علي رضي الله عنه، وقوله من دعا إلى إمرة من غير مشورة من المسلمين قال فاضربوا عنقه، في رواية قال فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه. وقد روى عبد الرزاق في المصنف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الإمارة شورى، هذا الأصل فيها لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، فهي شورى بين المسلمين، فهي شورى بين المسلمين. ولما وقع ما وقع في خلافته رضي الله عنه، في لما قر بعض الناس بايع فلان وبعضهم قالوا بايع فلان وبعضهم قالوا بايع فلان، فعمر رضي الله عنه بلغه الخبر فأراد أن يخطب في الناس ويحذرهم، قال من هؤلاء الذين يريدون أن يصيبوا الناس حقهم في البيعة يعني الشورى، فعبد الرحمن بن عوف أشار عليه وقال له يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن موسم الحج قال يعني يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، واضح. قال فأنا أخشى أنك إذا قلت مقالة يطير بها الناس كل مطير أو كل مطير ولا يعوها ولا يضعونها على مواضعها. قال فتمهل حتى تقدم المدينة أو تقدم المدينة فهي دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس وتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها مواضعها. فعمر رضي الله عنه تصبر وبعدين راح المدينة وخطب في الناس وذكر قضية بيعة أبي بكر رضي الله عنه وما وقع، ثم قال كلمته المشهورة ليتشبه هذا من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. نعم، وهذا الصورة الاختيارية في الحكم في المسائل الحكم، الصورة الاختيارية هي أن تكون شورى، واضح، فلا تكون توريث ونحو ذلك، إنما تكون شورى عند الاختيار يعني. نعم، هذه حتى هذه من سمات منهج الخلافة على منهج النبوة أن تكون شورى، شورى المسلمين، شورى بين طبعا إما من قريش، إما من قريش. إيه نعم. قال أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال حدثني أحمد قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال إنما غبارها على من أثارها؟ قال أحمد يعني في الفتنة. نعم، نسأل الله العافية والسلام، يعني في الولوج في الفتن، عاذني الله وإياكم من الدخول في الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. يسر الله وعانه، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.